بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. قال لواني شوارمين لشرح كدني كتاب عمدة الأحكام بشي كتاب الصيام ليريا مؤلفا فرمودمان بونقل كاكا حكمي أو كسيليا ورقيليا حكم صوم من أكل أو شرب ناسيا حكمي أو كسيليا كوا لكاتكا بروجوا خواردن ياخد خواردنوا أخوات وأخوات وابلام أجاي لخوينية بلا بيتشون. ليري أبي عمري خو عليه الصلاة والسلام فلمن من نسيه من يكك الألفاظ عمومات أي شخص هركسيك بنيرة مية بيلا جنجة هركسي لبيلي بشت من نسي وهو صائم لكاتك ووكلي رواوي حالي حالي أو كسوايا والحال أنه صائم لكاتك كبر رجوة جائت أو رجوة سواء كان فرضا أو نفلا رجوة كي رجوك فرضا ياخذ رجويك سنته فاكل او شرب خوارد شتيكي خوارد يعني شتيكي خوارد دوا ليرجا تخصيص كدني بيغمبري خو عليه الصلاه والسلام وتخصيص الاكل والشرب باعتبار الغالب ليريا بيغمبري خاصه صام فرمي اگر شتيكي خوارد يا شتيكي خوارد دوا زياتر انسان كبر رجو ام دو حالته اللي ويرو ادا وزنايان وفقهاء وقاس الفقهاء بقية المفطرات زنايان وفقها كان باقي أوشتاني تريش كوا رجوع أشكيني قياس يعني كدوة تسر خواردن وخواردنوا والتخصيص بالغالب لا يقتضي مفهومة تخصيص كدني في عمر صلى الله عليه وسلم بخواردن وبخواردنوا أو اللي ورناجي ليك أجر هاتو غيري أمدوان اللي ويرودان أو بال شتك إشتان لبيرشو بالرجوع كتان أشكي نخير أو اللي ورناجي لي بالكو هرشتك بس أمدواني في عمر خاصة صم بوي بس كدوا لبروي غالبا وبزوري أمدو شتروا أدا على كسيك وكوا بالرجوع بين لنا في عمر صلى الله عليه وسلم فرمى فليتم صومه باء أو كسر رجوع كي طواو بكات جاور كلمة بكلمة سرنج من بيتان نشتاو فليتم صومه إيش من بيتي فإنما أطعمه الله وسقاه أم جملة اللي راه جملة كي تعليلية بوش الرجوع كي طاو بكات لبرا وي خواي بروردقار أو خواردن وخواردن ويبدعو بو كاتا نسب ذلك إلى الله لأنه حصل بدون قصد الفاعل أو كسيك أو إشي كردو أما بس دين أبو أو بكات بوي بي عمري خواه صلى الله عليه وسلم نسبة فعل كي دالاي خواي بروردقار تجشن براكانم كواتا اگر هاتو كسيك بلهوي لبير چيو نوا شتيكي خوارد يعني شتيكي خوارد دوا بارو جوكي طواو بكات چون كأو خواردو خواردو لعين خواي پروردگار او پيدراو ليرا چن مسألة روكات ام حديثة ما الصائم اذا اكل او شرب ناسيا هل عليه القضاء او لا ايا او كسيك شتيك اخواد يا اخوات دوا بهوي لبير چيو نوا ايا قضاء لسري امنا جمهور اهل علم افرمون لا قضاء عليه هيش قضايا لسرنية بل كروجوكي طاركات وروجوكي روجوكي صحيحة إمام مالك رحمه الله فرمي يبطل صومه عليه القضاء أفرمي الروجوكي بطالة وقضايا لسرة بل كويتون تشيبك أي إمام مالك بس أو فرمي إمام مالك فرمي بس لا يأثم فقط تاوان بارنابي أما صوم الروجوكي بطالة بيتوا وقضايا لسرة وهندك لمالك كان بعضهم فرق بين الفرض والنفل هندك كان فرق يحصل بين فرض ونفل فرميان اگر هاتوا لرجوي فضابو رجوكي اشكيت ورجوكي باطلة ابي قضايج بكاتو بلام تاوان بارنية بلام اگر نفل بو بابر دوام بإمام داودية فرمي لعل مالكا لم يبلغ الحديث فرمي إمام مالك بو يوايوتوا اكري ام حديثي بيانا قشتبيت ليرا مسألة كتيرية تبي أشوف يا جوي كوا استدلالي يا مسائل استدلال الجمهور وأنا بسكين أو كاتا أو مسألة بسكم ليرا أجسدي أدلة الجمهور كين كألين رجوكي صحيحة فرجوكي صحيحة ورجوكي طاو قضايا لسرنية استدلال بس يا كان جمهور يا كان بقولي بيعم بري خاصة صن كفرمي فليتم صومه فإنه يدل على أنه صائم حقيقة ألين لبروي في عمري خاصة أصلاً فرميتي فليتم صومه كات الدليل السرقوي أو كسب الرجوع رجوكي طاو براستي واستدلال بلفظ دار قطني وهروها لفظ دار قطني حاكم لفظك دار قطني فرمي إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه نصيك صريح كفي أمري خاصة أصلا فرميتي لا قضاء عليه فإنما هو رزق ساقه الله إليه رزقك أخوي بروادقار في داو قضاء لسرنية لفظك دار قطني حاكم كحاكم يجي لسرة من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة هركسيك والا رمضان بهوي لبرشون واشتيق لو عنيك والرجوع اشكيني بكاري هنا او انا قضاي لسر او نكفاري لسر ليري ابابتي كيكا كامو اشاري بيبام اوش اويا حكمي كسيك تشيا من جامع ناسيا لصومه هل عليه القضاء والكفارة ايا كسيك اقر هاتو لبيري شو بالرجوع لرمضان ايا او كساك اقر كاري سرجي لقل خيزانيا انجام دا ايا قضاء كرنوي او رجا وكفاري لسرة أو الكواب دومان بروجوبي ياخد بندية أزاد بكات ياخد خوادني شخص فقير أو لسرة طبعا قولاني لأهل العلم دو قولي تيايا قولي يا كميان أفرمون ليس عليه شيء لا القضاء ولا الكفارة بوتشي لبري بمنزلة من أكل ناسيا عندهم أفرمون قولي يا كم كأمش قولي جمهور أهل العلم وهذا قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية وداود وابن تيمية قول جمهور أهل العلم لأحناف ولمالكي ولشافعي وداود الظاهري وابن تيمية رحمهم الله جميعا أنا فرمون كسيك كبهوي لبيتشونو وبتشيت لاي خزاني كاري سرجي أنجام بداد نقضا كرنوي أو رجي لسرا ونكفارجي لسرا هروكو كسيك وايا كخواردن ياخد خواردنو بخوا بهوي لبيتشونو بدليلي شي استدلال بشي كان جمهور جمهور استدلال بوا بلفظ دار قطني حاكم كألين بيعمل خاصة فرمتي من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة أفطر أو كوار رجو بشكيني أخو جماع رجو بشكيني وكلمة أفطر يعم الجماع جماع جاقريته وخوادني جاقريته وخوادني جاقريته وكات لفظك عامة بلك وإنما خص الأكل والشرب في اللفظ الآخر لكونهما الغالب في النسيان أي بوشي لفظ أكل وشرب للفظك ترى تايب أذكر لبريب زوري أو دوان الرؤى دالك سيكواب الرجوبين أما أكري جماع جروبة أقر هاتو الرؤيا لا جمهور أهل علم أحناف شوافع مالك يكان وهروا شيخ الإسلام بن تيمية وداود الظاهري أفرمون مادم بهوي لبيتشون أبو بيت أو أوكسا قضاء كدنوي لسرنية وهروها كفارتي جي لسرنية استدلال كديان يكم دليلان أو فرمودية دوم أفرمون دليل كتريان أو يفرمون العمومات الواردة في مثل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا أفرمون أو الفاظ عمومانيتك أمانك أخوات برودقار أو تلا قرآن أفرم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا أخوات جيان أقر هاتو بهوي لبيرتشونو يا بهوي هلو وشتيك من كرتا عنك من أنجام من ذا أو تو لسر من منوسو محاسبة من مكة لسري كواتا استدلال كدني جان بو آياتا سي استدلالا كان بويلا أن المخالفين في صحة الصوم يوافقون على سقوط الإثم عنه وإذا كان معذورا فإن العذر شامل ولا وجه للتفريق ألين بمخالفة كان ألين إيوة لقل إيما يا اتفاق عنها لسروي ألين أوكسي كبهوي لبيتشونوة جماع بكاد لقل خيزانيا تاواني ناقا مادم بيري شوبيت بلان قضاكرنو كفارتي لسرا ألين بوشي إيوة ألين معذورة وتاواني ناقا مادم بلهوي لبيتشونوة فعلي أنجام ماوا كمادم تاواني ناقا أي بوشي أبي قضاء بكاته وكفارت بكاته بوشي فرق خان لبيني أمدوشتيا كواتا أما استدلال كردني جمهور أفرمون عذركي شاملة هم تاواني ناقات وهروها قضاء كرنو كفارتي جيل السدني وبلكو رجوكي بردوام بيت لقل بيري كوتواز لإيشا كينيت وخوي شاتو بردوام بيلا رجو خوي حنابلة كان أفرمون ليس الجماع مثل الأكل ألن جماعك خواردنيا حكم خواردن خواردنوينيا فعليه القضاء والكفارة ناسيا أو عامدا أفرمون بعمدي بكاد يأخذ لبيري بشيتوا قضاء كرنوي لسر وكفارة جي لسر استدلالي حنابلة يكم أو حديثيك أو حديثيك لقل مانايا كبيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمويتي من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فرمي بيعمل خاصة صائم اختصاري كدولة سر أو دوشت أميك دو استدلالة كان بو فرمودي كالدواي كان فرمودي كترى والشرحكين وقعت على امرأتي حديثي أو كسيك عاد ولا بيعمل إخوة عليه الصلاة والسلام وتي من كاري سجيم لقال خزان ما جامعت زوجتي وقعت على امرأتي واتجامعت زوجتي جماع وكاري سجيم لقال خزان ما أنجام دعوة ألين فلم يسأله النبي عليه الصلاة والسلام أنسيت أم تعمت الان في عمري خاصه اصلا برسالي لي نكر ايا بيري شو يان بعمدي وات كردوا وقاعده كيجمان هي الان ان ترك الاستفصال في حكايه الاحوال مع قيام الاحتمالي ينزل منزله العموم في المقال. يعني شي قاعده يعني وازهنان لتفاصيل لكاتك كسك بابتك دوباسكا برسياري لينكيت مفتي برسياري لينكات تبي عمري اخو عليه الصلاه والسلام لو كاتيا برسياري لينكدوا لقالوي احتمالي او شكات او كابرا بلا بيشون او انجام دابيت او حسابي اوي بو اوكريت ككسي لبيشو كسي عامد يك حكم يعني هي تاتما استدلال كتري حنابله بلام جمهور جوابي او دليلي انا دنا فرمون قولي او كسيك هاد ولا يبي عنبري خاصه صم كوتي هلكت يا رسول الله تياشم اي في عنبري خاصه صلم دليل لسروي كان عامدا وعالما بالتحريم ازانك واما بابتك حراما لان الهلاك ناتج عن العصيان المؤدي الى ذلك وبالغ فعبر عنه بلفظ الماضي چونك افرمون هلاكو تياشون بروبومي چيه بروبومي توانيكا اگر كابرا بلا بيرچون او بكا بو چيه وابله كاتا فرمون زانيويتي و بعمتي او فعلي انجام داوا وهروها حنابلة دليل كتري اويا كالين واجبة كفارتي لسربية با بلا بيرچون اجبوبيت دليل كتري اويا لن فدخول النسيان في الجماع في نهار رمضان في غاية البعد الين زور دورا كسيق لرمزانا بروجوبيتو خوي جيبيري چيتو خيزان جيو هر دوكيان بيريان بشيتو بيان كاريكي وانجام بن الان تشتكي دورا ناكري بوي افرمون هر كسيك او فعلا انجام با دوائي كهاد دوائي فتوائي كد لبيري چو بيد ياخد بعمدي كدويتي حكمكي اويا بلان قولي جمهور والله تعالى عالم راجحة لبرأو نصوصاني كواهيانا وباس كرني بيانبري خاصة من نسيا وهو صائم فأكل أو شريبا وتمان اوا تايبتني في عمري خصاصا بو دوشتوا مفهومي لي ورناقي لك اگر اي غيري او دوشتبو روجوكي ساقطه وباطله وابي بروجو ببيتوا وهر وهذا اللي جان بو فرمودي تلك والافلكي دار قطني حاكم كمن افطر في رمضان كلمه افطار جماعيش يككلا مفطراتي الروجو يككلا انيك الروجو في بطالبيته ودي كلمه افطار او جريتوا مسألة تلك الإرامي إشاري في أبام أوايا آية أقر كسي كسي كبيني ومن رأى صائما يأكل ويشرب في نهار رمضان ناسيا آية كسي كسي كبيني برامبرا كبيني أخوات أخواتا ولا روجي رمضان آية كأبراي برامبري بيري شوا آية أم كسي كسي برامبر أبينيت واجب لسري بيري بخاتا ولا شك شنك هو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر چون که اول بابی فرمان کردند به چاقم نهی کدند لخرابه برام برکت به آجای و بیری چو تو لکات یک آجای بینی اخوات اخوات و یکسر آبی بیری بخیت او بلی او بر رجونی دست بگر و لخوارد نخوارد و چون که او فرمان کردند به چاقم نهی کدند ل اچه تبابی فرمان کردند به چاقم نهی کدند لخرابه و بوی تو اگر نهی نکیلی خرابه یکت انجام داده و اگر فرمان کرد به برام برکت چاقی یکت انجام داده ليريا بم الشرح كذني أنفرمو ديا اكتفاءك عند أكارم لخواي بروردقار وخاتي قوري خوينا جوانا كانوا صفات برزكاني شار زمان كال الشرعكي وهداية من بدال قناه كمو كوري من ببوريتي خو منو باكو دايك منو ما مستعكان منو هكسك حقيكي إلى سرمان أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.